من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله عن سورة العصر: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذه السورة العظيمة في معانيها، فيها من بيان طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة ما لو تدبره الإنسان لكان حجة كافية، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. نقف مع هذه السورة وقفات عجلة. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، قسم من الله جل وعلا. وكما مر معنا في حلقة سابقة، لله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما الخلق فليس لهم أن يقسموا إلا بالله جل وعلا، لا يجوز لهم أن يقسموا بالآباء ولا الأمهات ولا الأمانة ولا الكعبة ولا الروح ولا الولي الفلاني ولا الضريح الفلاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ونهى أصحابه أن يحلفوا بغير الله فقال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بالأمانة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. القسم في كتاب الله جل وعلا له فائدتان رئيستان، فوائده كثيرة، لكن الفائدتان الرئيستان: إما تأكيد المقسم عليه الذي هو جواب القسم، أو التنويه بذكر المقسم به، ولا مانع من اجتماع الفائدتين في موضع واحد. في هذه الآية يقسم ربنا جل وعلا بالعصر، والله جل وعلا إذا أقسم بشيء فإنما يدل على عظمة هذا الشيء. والعصر هو الزمان، وقال بعض المفسرين: العصر هو آخر النهار الذي هو وقت صلاة العصر وما بعدها، ولا مانع من إرادة المعنيين فكلاهما صحيح. العصر الذي هو الزمان الذي هو مستودع الأعمال الصالحة والأعمال السيئة التي يجازى عليها الناس يوم القيامة، والعصر الذي هو أشرف ساعات النهار الذي يكون في آخر النهار. ما جواب القسم؟ ما هو الذي أقسم عليه ربنا جل وعلا هذا القسم العظيم؟ إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، جنس الإنسان، كل بني آدم كلهم في خسارة، إلا من استثناه الله جل وعلا، وهم الذين جمعوا صفات أربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الخصال الأربع من جمعها فقد نجا من الخسار بإذن الله، وبحسب تقصير الإنسان في هذه الصفات يكون نصيبه من الخسران، فمستقل ومستكثر. ودائما هذه الأوصاف أو الأحكام التي جاء بها القرآن للإنسان منها نصيب بقدر قيامه بهذه الأوصاف، كما قال الله جل وعلا على سبيل المثال: إن الأبرار لفي نعيم، للإنسان نصيب من النعيم بقدر نصيبه من البر، وإن الفجار لفي جحيم، للإنسان نصيب من الجحيم بقدر نصيبه من الفجور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، للمؤمن نصيب من دفاع الله عنه بقدر نصيبه من الإيمان، فمستقل ومستكثر. وهكذا هذه الصفات والخصال الأربع من قام بها حق القيام كان ناجيا من الخسران، ومن قصر فيها كان له نصيب من الخسران بقدر تقصيره فيها. الخصلة الأولى: إلا الذين آمنوا. والإيمان والتصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولا بد من الإيمان من العمل الصالح، فالعمل الصالح من الإيمان وهو قرينه في كل موضع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا عملوا الصالحات بإطلاق، الصلاة من الصالحات، والزكاة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الرحم والصدق في الحديث والأمانة في العمل وأداء الواجب وقيام الموظف بوظيفته والوفاء بالعهود والوفاء بالنذور وغير ذلك مما أمر الله جل وعلا بها، كله داخل في العمل الصالح الذي يؤجر الإنسان عليه. أيها الإخوة، ليس من شأن الإيمان والعمل الصالح أنه نجاة لنا في الآخرة فقط، بل من شأن الإيمان والعمل الصالح أنه نجاة لنا في هذه الدنيا وسعادة. تصور أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، تصور حياتك دون إيمان. تصور أنك تستيقظ في الصباح لا تعرف لك ربا، وأنك تنام في المساء لا تؤمن بإله لهذا الكون، كيف كانت ستكون حياتك؟ تصور أنك لا تعرف ما الذي يجري عليك في هذه الدنيا. تصور أنك تردد مع هذا الشاعر الذي لا يعرف له ربا حين يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. إنها حياة التيه، إنها حياة الضياع حين لا يكون الإنسان مؤمنا بالله. إن من أعظم النعيم الذي ينال المؤمن في هذه الدنيا أنه حين يستلقي على وسادته لينام يقول بسم الله، فإذا هو يدخل في سبات عميق، لأن كل أجوبة الكون، كل أسئلة الكون الكبرى يعرفها المؤمن حتى ولو كان أميا، لأنه تلقاها من كتاب الله جل وعلا. لا اضطراب، لا شك، لا اكتئاب، لا منغصات، لأنه يعلم أنه له رب، ويعلم أن له طريق يسير فيه إلى الدار الآخرة، يعلم أنه إن أحسن فإلى الجنة بإذن الله، وإن أساء نعوذ بالله من الإساءة فمصيره إلى النار. عند ذلك لا يضجر، لا يخاف، لا يكترث، لأنه يلتجئ بظهره إلى أعظم قوة، إنها قوة الله جل وعلا. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هل هناك أعظم أو ألذ أو أقوى من أن يقول المؤمن حين يضع رأسه على الوسادة ويضع خده الأيمن على كفه اليمنى ويقول بسم الله: اللهم أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك. أيها المؤمن، من تخاطب؟ إنك تخاطب خالق هذا الكون، مدبر هذا الكون، الذي بيده مقاليد الأمور، الحي القيوم، الذي لا يموت، الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هو يكلأك، هو يرعاك، هو يحفظك، هو يدبر شؤونك، هو يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر. ثم الخصلة الثالثة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الخصلة الرابعة: التواصي بالحق هو الذي يعبر عنه بالدين النصيحة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الدعوة إلى الله. إن شريعة الإسلام ليس فيها فردية، وإنما هي دين جماعي، لأن السير إلى الله جل وعلا في هذه الدنيا نحتاج أن نحافظ على سلامة المركب الذي نعيشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من في أعلاها، فقالوا عن حسن نية: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي إخواننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذا الحدث: فإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نحن في هذه الحياة في مركب واحد، ولذلك إنما تنتشر الأخطاء والمنكرات والمعاصي بسبب اثنين: إنسان ينتهك المحرم، وآخر يصمت عن النصيحة والتواصي بالحق. ولما كان التواصي بالحق لابد فيه من المشقة، لابد فيه من النصب، وربما لابد فيه من الأذى. قال الله: وتواصوا بالصبر. وقديما قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، كان من جملة ما أوصاه به: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل.